وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يعد ضاربا إلا إذا خرج. وأما الجمع فينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن يجمع. مثل لو فرضنا الآن السفر بالطائرات أحيانا يجي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة ما يمكن تروح صلاة العصر إذا دخل الوقت، وإذا ركبت في الطائرة ما يتيسر لك أن تصلي، ففي هذه الحالة يجوز الجمع، لأن الجمع كما قلنا سببه أوسع من القصر، سببه المشقة. هنا الجمع إلى الليل في المسألة قبل العشاء، نعم، إلى آخر وقت الصلاة الثانية. جمع التأخير يمتد إلى آخر وقت الصلاة الثانية. الثلاث حول السفر الثاني شو فيه؟ السفر الثاني رأى أنه لا تجمع المغرب إلى العشاء إلى المغرب كلا يجوز إلى آخر الوقت ما دام أنه جاز الجمع، فسيكون من أول صلاة من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد. يا شيخ، من كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون وهو أراد أن يصليها إلى وقتها كان يصلي؟ لا، نقول اجمع، لا بد أن يجمع، لا تترك الجماعة. إذا نوى أن يصلي وجد جماعة ماذا صلى؟ صلي الظهر مع عمر. إذا وجد جماعة يصلون العصر الآن يدخل معهم بنية الظهر. نعم. ها؟ يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا. يعني دخول المسجد على أنها ظهر. إيه نعم. ما اختلاف النية ما تضر. نعم. مثل طريقة العداد مثل وراد يعني وراد يأخر الظهر مع العصر جاء بلاده قبل في وقت الظهر. لا ما حاجة عزيز. لا ما يعزم، لأنه الآن دخل وقت دخل مكان قبل الدنيا فيه. نعم. مثل الموالاة يا شيخ، ما هي الموالاة؟ يعني الموالاة معناها أن الثاني كل الأولى ما يوصل بين معنى الظهر أعطيهم على الظهر عصر على المباشر. أي نعم. هذا الظهر صلي معهم الظهر ثم إذا فرغوا تأتي بالعصر. لكن ما اقترش بقى فيها بديهة وصلت بلدك وشان تقصر؟ لا مش بلد، إذا أنا سائر وفايت على بلد. نعم. نعم، إذا كنت سائر وفايت على بلد فالصلاة اللي أدركتها مع الإمام تتمها، والصلاة اللي في وحدك تقصرها. نعم. يجمع جمع تقليل من أصل المدينة ولا عصر الجمع صلي معهم؟ لا ما هذا الصلاة أبرأي من هذا. شيخ، الذين يقولون عدم الموالاة، يعني لو صلى العصر لو صلى الظهر باقي عليه العصر بعد ما انتظر قليلا يصلى العصر. ما في مانع عنده. ما العله؟ ها؟ العله عدم الموالاه. العله يقول ما هو بشرط. الموالاه ليست بشرط لان ما في دين على الشرط. الجمع رسول الله. الجمع يقول معنى الجمع ان نجعل الوقتين وقتا واحدا. هذا معنى الجمع عنده. مهم معناها ان نضم الصلاه فعلا الى الصلاه الثانيه. ان نضم وقت هذه الى وقت هذا. المقصود التيسير. نعم. ولو ذلك مخلص الزمان كلنا انتظر في موعد الصلاة الثانية. أبدا، ما دام التيسير نقول أنت ما طرت عليك صد، هذا هو التيسير الحقيقي. ما نقول لازم تصل، لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة، لأن اللي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض أن حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجمع. سؤال الأخ، إذا صلى جمع في المسجد وجاء بلاده ويصلى العصر صلي معه؟ ما يلزمه، لأنه أدى الفريضة. صلاة الرجلين في المسجد الخير، حنا قلنا ما يلزمه، ما هو قلنا لا يصلي، يحسن يصلي إذا دخل المسجد يصلي معه معروف.